في هذا اللقاء يسرنا أن نكون في ضيافة فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان ليتفضل مشكورا بالإجابة على رسائلكم واستفساراتكم. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المرسل علي مكي أحمد من جمهورية مصر العربية من محافظة قنا. يقول الأخ علي في رسالته: هل المرأة إذا مرضت يجوز لها العلاج عند طبيب رجل بدون محرم أو يشترط وجود محرم؟ وهل إذا كان معها شخص غير زوجها يجوز؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. الله جل وعلا شرع لنا من الدين ما يحل جميع المشاكل ويقضي على جميع الإحراجات والضرورات لطفا منه سبحانه ورحمة بعباده، ما جعل علينا في الدين من حرج، وحاط الأخلاق وصار الأعراض وأمر بحمايتها، وما ترك أمرا ينفعنا في ديننا ودنيانا إلا دلنا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة مأمورة بالاحتشام والستر، ولا يجوز لها أن تعرض نفسها على طبيب وهي تجد طبيبة تماثله في القدرات والكفاية، ولا يجوز لها أن تذهب إلى طبيب رجل ليخلو بها وليس معها زوج أو ذو محرم منها، لأن الخلوة بالمرأة محرمة، وقد حذر منها سيد الخلق أشد التحذير، وبين أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا فرق في ذلك بين طبيب ومعلم ومشير وخادم وغير ذلك. فالخلوة بالمرأة الأجنبية مظنة للفاحشة ووسيلة لارتكاب المحرم، وسبب من أبرز الأسباب وأعظمها للفساد في البلاد. فيجب على المرأة أن لا تذهب إلى الطبيب إلا معها محرم منها، لكن إذا كانت مضطرة للذهاب إليه ولم يخلو بها، يعني كان لديه مريضات ولم تجد طبيبة تعالجها سواه، جاز، لأن الضرورة لها حكمها. أما أن تختار المرأة طبيبا خاصا يعالجها مع وجود امرأة تماثله فلا يجوز، وأما أن تذهب إلى طبيب يدخل عنده في غرفة العلاج ولا رجل معها محرم وليس لديها نساء يبشرن معها فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على المغيبات، وحذر من الخلوة كما ذكرت في الحديث الصحيح: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز، والناس في زمننا هذا تمادوا وتساهلوا في أمر الأخلاق وتعرضوا لمشاكل عديدة، ولا شك أن كثيرا من الناس لا سيما من له صلات بهذه الأعمال يعلم أكثر مما أعلم من المشاكل التي تقع بين أيدي بعض الأطباء المنحرفين. والمرأة فتنة للرجل والرجل فتنة للمرأة، فإذا اجتمع على انفراد وأغلق الباب عليهما أحضر المغري ومناهما وسهل لهما طريق المنكر ويسر لهما، إن لم يقع في الفاحشة فبتجاوز الطبيب في يده لمواضع الحاجة في علاجه، وكل ذلك شر وبلاء مستطير. وأعلم حوادث وقعت من الأطباء، ولذا فالشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وإغلاق الأبواب المؤدية إلى الفساد. فلا يحل للمرأة أن يخلو بها طبيب أو غيره إلا ومعها إما محرم أو معها على أقل تقدير نساء لا يفارقنها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول في رسالته أيضا: ما حكم الوضوء في مكان قضاء الحاجة لأنني أسمع أن كثيرا من الناس يقول إن الوضوء لا يصح في مكان قضاء الحاجة وتبطل الصلاة، أفيدنا أفادكم الله. أما هذا الكلام فباطل. قضاء ومحلات قضاء الحاجة المنظمة الآن يمكن الإنسان أن يتوضأ في محل قضاء حاجته، وإنما محل قضاء الحاجة إذا كان في صحراء ساح البول على الأرض جعل يتوضأ ويتقاطر الماء بقوة عنه فربما أصابه الرشاش، ولا حرج عليه في التحول، بل يتعين عليه ألا يصيبه شيء مما وقع الأرض من نجاسة. أما محل قضاء الحاجات أمكنة المعدة بعد إزالة أثر البول وغيره من القاذورات فلا محذور فيه، وضوء صحيح. وإن كان الأولى بالإنسان إذا وجد مكان التحول ليتوضأ في غير محل قضاء الحاجة فإن هذا أحسن وأنزه. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من السائل عبد الله فارع سعد، يماني الجنسية، مقيم بالمملكة في الأحساء. يقول في رسالته: فرضعت من خالتي مرتين أو ثلاث، واختلفت أمي وخالتي على عدد الرضاع، لكن الأرجح أني لم أرضع إلا مرتين، وخالتي هذه قد أرضعت أربعة إخوة لي من بعدي، ولكن الرضاع لم يبلغ أكثر من رضعتين، فهل يجوز لنا أن نتزوج من بنات خالتي أو بنات بناتها والحالة هذه؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس مرات فأكثر. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وجاء في الصحيح من حديث عائشة: خمس رضعات معلومات يحرمنا، ومفهومه أن ما دونها لا يحرم. لكن كيفية الرضاع ربما يرتضي الرضيع خمس رضعات في مجلس واحد. فسر أهل العلم بأن الرضع هي أن يمسك الطفل الثدي فيرضع ثم يطلقه، فهذه تعد رضعة. فلو أمسكه خمس مرات في مجلس واحد لعد مرتضعا الرضاع المحرم بكامله. وما ذكره السائل من أن الشك في الثلاث والجزم أن لا زيادة عليها، فعلى فرض أن الثلاثة تحرم كما هو في مذهب الشافعي فهذا عدد لم يجزم به، والأصل الحل، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بمحرم ثابت. فلا يحرم على السائل ولا على إخوته أحد من بنات خالته، لأنها كما قال لم ترغي أحد منهم أكثر من ثلاث رضعات. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من أحمد مقبل عبد الله المالكي من المدرسة المتوسطة، يقول في رسالته: ما معنى الاستسقاء بالأنواء وما حكمه مع ذكر الدليل وفقكم الله؟ الاستسقاء بالأنواء طلب السقيا من النجم، والاستسقاء بالأنواء نسبة نزول المطر إلى النجم، هذا النجم الفلاني أمطرنا. كانت العرب في الجاهلية وحاجتها مرتبطة بهطول الأمطار، لأن جزيرة العرب من أزمنة مديدة تعتمد في فلعها على هطول الأمطار، وكانوا يحسبون لوقت موسم الأمطار حسابا، ويعرفون الأنواع التي يكثر المطر فيها. فكانوا إذا جاء النجم الذي عادة يكثر المطر فيه قالوا: هذا نوء مطير. ربما قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في صبيحة المطيرة: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: لا. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا هو معنى الاستسقاء بالأنواء، نسبة المطر الذي ينزل إلى النجم الفلاني. وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن أمته تبقى فيما بعد، يعني إذا بعدت عن نور النبوة ولم تهتدي بهدي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ربما تنسب خطور الأمطار إلى تلك الأنوار. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل الأخ أحمد يقول أيضا تقام الصلاة بالمدرسة وبعض الطلاب يصلي وهو على غير وضوء خوفا من المدير، فما حكم صلاة في هذه الحالة؟ يجب على المسلم أن يتهيأ للصلاة وأن يستعد لها وأن يأخذ بشرائطها قبل حضورها. يجب على الطلبة أن يتهيأوا للوضوء، ويجب على المسؤولين في المدرسة أن يأمروهم بالذهاب إلى الوضوء قبل وقت الصلاة. ولا يجوز للمسلم أن يحتال فيصلي وهو على غير طهارة، وهذه صلاة باطلة لا تجزئ عنه، ويتعين عليه أن يصلي بدلها ويأثم إذا فعل ذلك، بل عليه أن يذهب للوضوء. والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة من مهدي حمود مرشد اليماني مقيم بمدينة الرياض، يقول في رسالته: عندنا عادة في قريتنا هناك، إذا مات الميت يضع جريدتي نخل بجانب القبر، ويقولون إن النخيل تستغفر للميت، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، وفاعلوه يستندون إلى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريد فشقها نصفين، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الحديث أنه دعا الله سبحانه أن يخف عنهما. ونحن لا ندري هل صاحب القبر يعذب أو لا يعذب، ثم إذا فرضنا أننا نعلم أنه يعذب، وهذا مستحيل، فإن لا ندري هل يخفف عنه بجريدتنا، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فليس لسائر الناس، فلا يجوز لأحد أن يضع جريدته على القبر بهذه الدعوة. والله أثابكم الله. يسأل صاحبنا ويقول: هناك من الناس من يقول لزوجته: لعنك الله أو لعنة الله عليك، هل هذا القول يحرمها عليه وتكون في حكم المطلقة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. جاء في حديث: لعن المسلم كسفك دمه. أما أن هذا القول إذا صدر من الزوج على زوجته يحرمها عليه، فهذا لا أصل له، لا تحرم بذلك، لكن لا يحل للمسلم أن يلعن المسلم. وإذا لعن مسلم مسلما إن كان الملعون أهلا للعنة حلت عليه، وإلا رجعت لمصدرها فأصابت. ينبغي للمسلم أن يكون حذرا أن تصيبه اللعنة من جراء فعله. والله بارك الله فيكم. وله سؤال أخير في هذه الرسالة، يقول فيه: رجل مات وله 3 أولاد، 2 ذكور وأنثى ووالدتهم، وترك لهم والدهم 11,000 ريال كانت عند الناس فقبضها عمهم ولم يعطهم شيئا منها، مع العلم أن والد الميت موجود على قيد الحياة، فهل لهذا الوالد شيء؟ وما الحكم في فعل العم؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا توفي إنسان عن أبيه وأولاده فإن للأب سدس المال فرضا، وليس للأعمام مع وجود الأب شيء من الميراث، كما أنه ليس للأعمام مع وجود ولد ذكر شيء من المال، وعلى تفاصيل في ذلك. ولكن لا حق للعم ما دام في الأولاد ذكور، ولا حق للعم إذا كان الجد الأب موجودا، أما الأب فله. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم عين حسن العبيدي من العراق نينوى، يقول في رسالته: هل علي كفارات عن صيام وصلاة لم أؤدها فيما مضى، والآن تبت إلى الله تعالى وصرت أصلي وأصوم وأؤدي كل ما أمرني الله به، وقد بلغت من العمر 30 عاما، فهل علي قضاء لتلك الأفعال فيما مضى؟ أفيدني أفادكم الله. مسألة خلافية بين أهل العلم، قضاء المتروكات، صلاة وصيام. وأرى أنه لا يجب على الإنسان أن يقضي ما تعمد تركه من فرائض الإسلام، الصلاة والصوم إذا لم يفعلهما وتركهما متعمدا هو بذلك كافر، والكافر لا يلزم بقضاء شعائر الدين التي كانت في حال كفره. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه معد كفرا إلا الصلاة. لكن من هداه الله كالسائل ورجع إلى الله وهذه منة من الله عليه لا يلزمه قضاء، وإنما ينبغي له أن يكثر من النوافل وأن يكثر من التوبة والاستغفار والشعور بالندم لتفريطه، وأن يحمد الله الذي مد له في الأجل ولم توافه المنية وهو تارك للصلاة، فهذا من فضل الله ومما يستدعي أن يشكر الله ويكثر من ذلك. الله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أنا الآن أقوم بأداء الواجب، وبعض الأيام لا أستطيع أن أؤدي الصلاة في وقتها المحدد لانشغالي بهذا الواجب، فأؤخرها ساعة أو ساعتين، ما حكم ذلك؟ إذا أخرتها إلى آخر الوقت ولم تتركها حتى يخرج الوقت فإن الصلاة تكون مؤداة ولا يعد فعلك لها تأخيرا عن وقتها. أما إذا أديتها بعد الوقت فالإنسان يأثم إذا أخر الصلاة عن وقتها، ويجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حالة تكون، حتى ولو كان الإنسان في حال حرب فإنه يصلي كيفما استطاع، حتى ولو كان مستدبرا للقبلة ولو لم يستطع الركوع ولا السجود صلى بالإيمان. وهذا هو الثابت في وضع الصلاة، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بعث رجلا ليقتل داعية من دعاة الكفر والشرك، فحان وقت الصلاة وهو لا يستطيع أن يصلي لأنه يريد أن يشعره بأن لا يستوحش منه، وخشي أن يقتله عدوه فيموت وفي ذمته فريضة من فرائض الدين، فصلى بالطريق بالإيمان وهو لغير القبلة ولم يؤمر بالإعادة. وصلاة الخوف ذكرها الله مجملا في القرآن الكريم وفصلتها السنة المطهرة، وفيها حركات وأفعال ورجوع عن القبلة واستدبار لها في أثناء الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن الوقت إلى أن يخرج ولو كان في حالة حرب، بل يصلي على حسب استطاعته. فلا يجوز لأي إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وهو ذاكر، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا كنت مسافرا مسافة تزيد على 800 كيلومتر، فهل يجوز لي جمع الصلاة وقصرها؟ وماذا علي إذا صليت كل صلاة في وقتها؟ أفيدوني أفادكم الله. الأفضل للمسافر أن يصلي الصلاة لوقتها، أي كل صلاة أن يؤديها في الوقت نفسه، لكنه إذا احتاج إلى الجمع جاز له ذلك، بل إذا كان الجمع أرفق به وأيسر له وأكمل في أداء مهمته وحصول غرضه، ولو صلى كل صلاة في وقتها لشق ذلك عليه، فإنه يكون له أرجح أن يصليها جمعا. فيجوز للإنسان أن يجمع ولو كان نازلا في سفره، إلا أن الأفضل أن يؤدي الصلاة في وقتها قصرا ما لم يشق عليه ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول: عندما كنت صغيرا كنت أرعى الغنم، في بعض الأيام آوي إلى بعض البساتين وأجني من ثمارها وآكل ولا أذهب بشيء من ذلك إلى البيت، فما حكم ذلك؟ إن شاء الله لا شيء عليك في ذلك، والله عفو كريم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السائلة فاطمة حسن من الأردن، تقول في رسالتها: سمعت من بعض النساء أنه يلزم المرأة إذا حاضت أو جنبت أن تغسل جميع ملابسها الداخلية والخارجية، وإن لم يمسسها شيء من ذلك أفيدنا أفادكم الله. هذا لا أصل له، فلا تنجس الملابس بالجنابة ولا بالحيض، وإنما إذا أصاب الثوب دم من دم الحيض فإنها تقرص ذلك الدم، تفركه حتى يزول جرمه، ثم تغسل مكانه، حتى لو بقي شيء من اللون بعد زوال الدم وأثره فقد طهر الثوب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساء ولا نساء الصحابة بأن يغسلن ثيابهن بعد ذهاب الحيضة، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: أنا الآن مصابة بمرض التهاب في المبايض، وينزل مني باستمرار ماء ساخن متغير اللون، هل أصلي بالوضوء السابق أم أغتسل أم ماذا أفعل عند الصلاة؟ من أصيبت مثل هذا صار هذا السائل يخرج، فإن هذا ناقض الوضوء، ولكن حكمه حكم سلس البول، تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها خروجه أثناء أداء الصلاة وأداء نوافلها والعبادة المتصلة بها، ثم إذا جاء الوقت الثاني تتوضأ له من جديد، لأنها في حكم من أصيب بسلس البول، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول أختنا من الأردن أيضا: أنا في 25 من عمري وأصلي ومحافظ على تلاوة القرآن وأحب فعل الخير، لكنني لا أصوم رمضان لأنني نحيفة الجسم جدا ودائمة المرض، وقد جربت الصيام عدة مرات فكان يصيبني أمراض شديدة كالمرض الذي يسمى الصفار وغير ذلك، ويقولون إن هذا بسبب شدة الجوع وليس عندك طاقة على الصيام، فما الحل في مثل وضعي؟ بارك الله فيكم. إذا كانت حالتك الصحية لا تستطيع أداء الصوم، كان من خبر الأطباء أن الصوم يضر بك، فإن كان هذا الضرر سيزول هذا المرض، وبأمل أن تصل إلى درجة القدرة على الصيام جاز لك التأخير، فإذا عافاك الله ونسأله أن يعافيك قضيت ما عليك من الشهور. أما إن كان رأي الأطباء أن هذه الحالة تلازم دائما فإنه لا صوم عليك، وإنما عليك إطعام مسكين عن كل يوم كلما جاء شهر رمضان، والله. بارك الله فيكم. تقول أيضا: كنت في المرحلة الثانوية ونذرت نذرا بأن أصلي 1000 ركعة في أسبوع، شكرا لله إن نجحت في مادة من موادي الدراسية فنجحت فيها بفضل الله، وصليت 900 ركعة في نفس الأسبوع ولم أتمكن من صلاة 100 الباقية، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. اقضي البقية، فهذا الشيء أوجبته على نفسك فوجب بإيجابك له فعليك القضاء، فاقضي 100 ركعة والحمد لله، ولو بعد مرور وقته يعد قضاء. بارك الله فيكم. تقول أختنا من الأردن أخيرا: إنها ترى في منامها كثيرا من الأحلام، فمرة رأت شخصا يقرؤها القرآن وهكذا، وتسأل هل أعول على هذه الأحلام وأبحث عن تفسير لها، وهل هذا يعتبر خير أم لا؟ إذا رأى الإنسان في منامه أنه يفعل خيرا فهذه من البشارات الطيبة، الله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل إبراهيم رجب اللاوندي، مصري يعمل في الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء مدرسة طارق بن زياد، يقول في رسالته: ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد الأذان بصوت مسموع تشابه الأذان أفيدنا أفادكم الله؟ هذه من بدع الأذان، وقد ذكر ذلك أهل العلم قديما، ولا يجوز للإنسان أن يلحق بالأذان شيئا لم يكن مألوفا معروفا في عهد للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وعهد أصحابه. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أعلم أو أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال، وهذا الأذان الذي على اختلاف وضعه هو الأذان الشرعي، فما يضاف إليه من أذكار بعده فهي من بدع الأذان، والناس لا يزالون بخير ما تجنبوا البدع، فإذا سلّوا فتحوا أبواب البدع على عباداتهم فقد أفسدوا عليهم أوضاع العبادة والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل نصلي في المسجد الذي به ضريح، أعني قبر أقيم عليه مقام كما يقولون، سواء كان هذا الضريح أو القبر داخل المسجد أو خارجه في القبلة أو في غير القبلة، المهم أن المسجد به ضريح أي في جزء من أجزائه، فهل نصلي فيها أم نعتزل الصلاة في هذا المسجد ونبحث عن مسجد آخر لا شبهة فيه؟ إذا كان المسجد بني على الضريح أسس لأجل هذا الضريح فلا تصح الصلاة فيه، أما إن كان الضريح دفن، القبر الميت دفن في المسجد بعد بنائه ولم يبنى لأجله، فالصلاة الصحيحة ويتعين نبش القبر وإزالته ونقله إلى المقبرة والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل صاحبنا ويقول: أرجو من فضيلتكم أن تفيدونا، هل نسمع الغناء أو لا نسمع؟ وكما تعلمون أنه يوجد في وقتنا الحاضر الغناء الذي لا يحث على الفضيلة والآداب، بل إنه يدعو إلى الرذيلة وإثارة الشهوات، وبعض إخواننا هداهم الله يقولون: ساعة لقلبك وساعة لربك ولا تكن متزمتا هكذا، فما رأيكم في ذلك؟ وما حكم سماع المرأة المغنية؟ وهل سماعها كاستماع الرجل وفقكم الله؟ الغناء كان الصحابة رضي الله عنهم يرونه ينبت النفاق في القلب، كما أن المطر ينبت النبات، والمسلم إذا تعب يبحث عن ترويح نفسه بما يروحها ولا يقربه من الشيطان، فاللهو والطرب من محببات الشيطان، وهي من أسباب ارتكاب الفواحش، وهي تستهوي القلب، ولا سيما إذا سمع صوت امرأة رخيما فإنها تؤثر في القلوب، لا يحل للمسلم أن يستمع للغناء. وإنما الذي يباح من الأناشيد، الأناشيد التي لا تتضمن تهيج عواطف ولم تؤدها النساء ولم يشترك معها، أي عن الأناشيد آلات لهو كشبابة ربابة وعود وبوق ونحوها، فإذا كانت الأناشيد ولو رققت بصوت المنشد رجعت لا حرج في استماعها، أما إذا كان معها آلات الطرب فيحرم استماعها والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة.